أسيره أو من يقوده أخذ سيف، قال سبحان الله سيف عجيب، هذا سيفه من أي نوع هذا؟ يمني أو هندي؟ وضربه عاجله إذا قتله، وهرب الذي كان معه، وهرب أبو بصر يرجع المدينة، عيب يخون رسوله يجعل الرسول خائن لأمانة وعهده ووفائه. شرد التحق بساحل البحر، وجاءه أيضا من هرب من مكة بموجب الاتفاقية ما يقبل في المدينة، ممنوع، وتكونت عصابة ودوخت قريش، كلما تأتي قافلة مع الساحل يضربونها. فبعثوا للرسول خليهم فقط، ردهم إليك، خلصنا منهم. هذا تدبير الله. والشاهد عندنا في الوفاء وحسن السياسة والرشد. جماعتنا يقولوا لما الملك فهد لما ما يقاتل يرمي برجاله؟ قلنا يا جماعة احمدوا الله عز وجل، والله لو دار قتال بين السعوديين وبين الحمر من علمانيين وبعثيين وخرافيين لسقط مئات الآلاف. أما ترضون أن الله حقن دماءكم؟ ما هم راضين، يريدون الدمار فقط. يكفي الدمار الذي حصل في الكويت، تريدون حتى هذه البقية تنتهي؟ وعلماء ولا يفقهون ويهرفون بما لا يعرفون، هذه نتيجة الجهل بنور الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تعلمنا، ما درسنا، ما عرفنا. إذن قال الشيخ باب هل للأسير أن يقتل ويشهد؟ نعم، إذا كان لابد وتمكن يقتل ويشهد ولا يبقى بين أيدي الكافرين، لأن له الحق في أن يحيا يعبد الله، والكافر لا حق له في الحياة، موت حياة سوى وميت. لكن المؤمن إذا استطاع أن يتخلص فقط إذا كان أعطاهم عهد وأنه لا يهرب وأنه يصل بهم إلى حكومتهم أو مركزهم، هنا يجب أن لا يخون. وهذا مذهب مالك، يجب الوفاء. لا يقال مؤمن خادع، مؤمن يغش، ما عندنا. لكن إذا ما في عهد أعطاه رسول أمشي معهم كذا ولا لا، مشى معهم تمكن من قتله قتله وشرد، ولم يعيبه رسول الله ولم بل قال كلمة تدل على أنه امتدح. قال الشيخ باب إذا حرق المشرك المسلمة هل يحرق؟ إذا الكافر حرق مسلما بالنار وأخذنا هذا الكافر نحرقه نحن وإلا لا؟ الكلام هو ما سمعته، إن كان في التحريق مصلحة حقيقية أجمع عليها أهل العلم والخبرة يحرق، إذا كان ما في تحريقه مصلحة عامة للإسلام والمسلمين يكتفى بقتله، إذ لا يعذب بعذاب الله إلا الله. أورد الشيخ في هذه القضية حديثا طويلا، قال حدثنا معلق قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن رهطا من عكل ثمانية، عكل قبيلة من قبائل العرب، ثمانية رجال قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، ما ساعدهم مناخ المدينة وجوها، أصيبوا بحمى البلديزم في ذلك الوقت. فقالوا يا رسول الله أبغنا رسلا، أعطنا لبنا نشربه لعلنا نشفى من هذا البخر، أبغي لنا رسلا. قال ما أجد لكم، ما عندنا لبن هنا إلا أن تلحقوا بالذود، الذود القطيع من الإبل من 9 إلى 3 ترعى في الصحراء، التحقوا بها واشربوا، التحقوا بالذود. فانطلقوا فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا أيضا، وقتلوا الراعي واستاقوا الذود وكفروا بعد إسلامهم، ما تركوا جريمة إلا فعلوها. لما صحوا من مرضهم وسمنوا قتلوا الراعي بل وأحرقوه بالنار، ولهذا هو السبب. وأخذوا الإبل وكفروا، من بدل دينه فاقتلوا، يقتلون للكفر. ومثلوا أيضا بذلك الراعي فقعوا عينيه والعياذ بالله. قال فأتى الصريخ، النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ، أتى الصريخ النبي بأعلى صوته فبعث الطلب، فما ترجل النهار وارتفع حتى أتي بهم. خير رسول الله ما إن ارتفع النهار إلا وهم قد ألقوا القبض عليهم وردوهم بالإبل، هم 8 وخرج في طلبهم 100 ممكن، لو طلبهم 8 فقط يكفي، لما أولياء الله وأولئك أولياء الشيطان. فجيء بهم قال فقطع أيديهم وأرجلهم، لأن الله وضع للبغاة هذا النظام، وصلى الله على نبينا محمد وآله.